أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله إن إبراهيم كان أمة قانتا. الله تعالى شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الله صلى الله عليه وسلم الله يكرمك يا شيخ حمزة شاكرا لأنعمك. اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم. الله تعالى الله يكرمك الله تعالى يا مولانا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه. الله اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة الله يفتح عليك الله يفتح عليك وآتيناه في الدنيا حسنة وإن وفي الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله الله الله الله شرح الله وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الله يكرم عليك. الله يكرم عليك يا مولاي. الله نور على نور يا عم الشحان. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يرضى عليك. الله عليك. الله يتجلى عبد الشحن. ادع إلى سبيل ربك. كده كده يا أستاذ. الله أكبر. الله أكبر. ونعم الأداء والله يا عم الشحن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله يفتح عليك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يقويك. الله يا طيب يا مولانا. اذكر الله. لا يا الله. وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اجعلهم يا رب. اللهم اجعلنا من الصابرين. فتح الله عليك يا عم الشحام. الله يقويك. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليكم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله الله يكرمك. الله عليك وسلم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله تعالى الله عليك يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God. أسري بعبده ليلا. يا سيدي سبحانه وتعالى الله يرضى عليك سبحانك تجلي والصلاة والسلام تجلي والله والله أداء طيب جميل ربك الله يا مولانا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله السميع البصير. الله تعالى السميع البصير. الله يفتح عليك يا مولانا. كثر حلاوة دي كثرة إلهية. الله الله الله الله الله. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله يفتح عليك الله يدوك يا مولانا. الله عليك الله اكبر ونعم الاداء والله يا عم الشيخان. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. الله يفتح عليك يا مولانا. والله أداء طيب تجلي في الجواب. والله تجلي يا عم الشحام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله يفتح عليك. الله يا مولانا. نعم يا سيدي نعم. فإذا جيء أوعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يكرمك. الله نعم. طيب يا مولانا. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد خلال الديار. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وكان وعدا مفعولا. نعم يا سيد. الله الله الله كرمك الله. الله يا كلام الله اكبر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم. بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم. الله يجزا عليك. سبحانك جل شأنه. هذا كلام الله. وإن أسأتم فلذا. يا سيدني. نعم يا أستاذ. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. الله يفتح عليك. هذا كلام. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. الله يا مولانا. الله الله الله اللهم زدك منه. إن أحسنتم لأنفسكم. الله وإن أسأتم فلذا. وإن أتأتم فلا فإذا جئت وعد الآخرة كما دخلوه أول مرة. الله يفتح عليك. الله يكرمك. عليك نور على نور تجلي والله. ونعمك يا رب. الله أكبر.

بدري الله بدري يا مولانا. وكفيه ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد. عجلنا له فيها ما نساء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء سبحان من هذا كلامه. الله يفتح عليك يا مسعود. وما كان عفو ربك محظورا. كيف تضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله الله يفتح عليك.

أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآتذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل. وآتذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده